الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. تحدثت في الدرس الفائت عن معنى خرجوا من ديارهم بطرا وعن البطر وأثره على حياة الناس، وأنه من أكبر المتلفات للنفوس والقلوب وللأفراد وللأمم، يهلك النفس ويهلك القلب ويهلك الفرد ويهلك المجتمع. فالمجتمع إذا أصيب بالبطر لا تنتظر أن يسعد، لا تنتظر أن تزداد له النعم. إذا بلي المجتمع بالترف والبطر والكبر والغرور والتعالي على الناس والعنصرية الجاهلية، إذا كان المجتمع مبتلى بهذا، ودع ترب له قريب. وإذا كان الفرد أصيب أيضا بالبطر، ودع، فسرعان ما يتلف قلبه وكذلك تتلف أعضاؤه كلها، لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتحدث عن معنى قوله عز وجل: ورئاء الناس. البطر تعالي على الناس واستكبار عليهم وغمطهم واحتقارهم واستصغارهم، وأن الإنسان يراهم كأنهم ذباب، ما كأنهم آدميون مثله، ولا كأنهم لهم نفس الروح اللي فيه والنفس اللي فيه والإحساس اللي فيه والطبع اللي فيه. الناس كلهم واحد، لا آدم وآدم من تراب، كلهم لآدم وآدم، ليس لعربين فضل على أعجم إلا بالتقوى. فإذا بدأ الإنسان ينظر للناس نظرة استقرار ويتعالى ويمشي في الأرض مرحا، هذا انتهى. لا تغتر به، لا تغتر بما حوله من مال وما حوله من رجال وما حوله من عيال، لا تغتر. هذه في لحظة واحدة تروح منه كلها، ما يبقى له منها شيء. في لحظة كلمة يزلق بها لسانه يضيع، رجله تزلق وهو يمشي يضيع، ضرسه يتحرك ويخرب، ما يقدر لا يتكلم ولا يروح ولا يجي. وفي زمن هذا أمراض ما كانت في الأولين، صارت الجلطات كل يوم تسمع: فلان كان ماشي ومطجاته جلطة وراح، فلان كان نايم ولما جو قوموه في الصباح لقوه ميت. هذا كثر جدا. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يؤثر يحدث به عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، ما ظهرت ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل بها فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع والعلل التي لم تكن في أسلافهم. طبعا من حوالي كم سنة ما كنا نسمع عن إيدز ولا عن هالبلايا اللي تجي للناس والأمراض المستعصية ولا غيرها، ما كنا نسمع عن أمراض محدودة، لكن الآن صارت بلايا لا حد لها ولا حصر. رغم الجهود التي تبذل والأموال التي تنفق، ولكن بسبب عصية الله والتعالى على عباد الله وإتيان المحرمات وعدم الوقوف عند حدود الله بطرا وترفا وغرورا، يجي كل هالبلايا اللي تجي هذه دي. وأنا أذكرت في آخر الدرس فات قوله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. طبعا الأمن ده هو أعز ما يعطاه الإنسان بعد الإيمان، يعني الأمن والإيمان شبه توأمين، فما يعطى الإنسان بعد الإيمان أحسن من الأمن. فإذا بني في الأمن وصار ما يقدر ينعس لا في السوق ولا في البيت ولا هو رايح ولا في العمل ولا في أي محل يخشى أن يتخطفه الناس، ما في الحياة فايدة، والحياة ما هي كثرة مال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح الإنسان آمنا في سربه، مطمئنا في سربه، معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا أصبح الإنسان آمنا في سربه يروح ويجيه مطمئن، لا ظالم يبي ينهبه ولا عدو ينتهكه، مطمئن. فإذا أصبح الإنسان آمنا في سربه، معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، قوت يوم ما يحتاج لقوت سنوات، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كل الدنيا كأنها صارت عنده، كل الدنيا كأنها صارت عنده. فالعمل ما يعمل كثرة مال وكثرة عيال. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، رغدا يعني واسعا كثيرا من كل ناحية من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، طغت وبغت وبطرت، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع، جوع وخوف. وأظن العالم يكاد يحس بذلك، العالم لو عندهم بصيرة، لو عندهم وعي وإدراك أحسوا. وش الفرق بين تعال انزل قرية يكون أهلها متدينون محافظون على الصلاة والصيام والزكاة والحج وأعمال شريعة الله مطيعين لله ولرسوله، شوف الحياة اللي عندهم، وانزل قرية مثل ما قالوا درعة، كل واحد ينهب من الجهة اللي يطلها، وشوف الفرق بين الحياتين. وقيس المالية اللي عند هؤلاء والمالية اللي عندنا، تجي المالية اللي عندها قليلة لكنهم في رغد من العيش، الواحد منهم إذا أكل كسرة من الطعام شكر الله فبدأ التنمو في جسمه، القلب يستفيد منها والكبد يستفيد منها والرئة تستفيد منها والأمعاء الغاضبة تستفيد منها، وكل أجزاء الجسم المتناقضة، أقول متناقضة، لأن الكبد له طبيعة غير طبيعة القلب، والقلب له طبيعة غير طبيعة الرئتين، والرئتين لها طبيعة غير طبيعة الأمعاء، مثل الشجر، تجد الشجرة الواحدة بها حرارة وبروده ويبوسه، أشكال وألوان يجمعها الله، اللي يجمع القادر يجمع بين النقيضين والضدين في حالة واحدة، ولا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والرياء هذا علة غير علة البطر. البطر قلت لك إنه متلف للأفراد وللأمم، لكن الرياء ما يتلف إلا صاحبه. البطر يترف يتلف الأفراد والمجتمعات والقرى والمدن والأمصار والدول، يهلك إهلاك. جيوش ما تنفع، أموال ما تنفع، مدافع لا تدفع، ويسلط عليه، يصير الواحد منهم كأنه نملة مع الأبهة والعنفوان اللي هو عايش فيه. إذا عصى الله عز وجل يقول واحد من الصالحين: أنا كنت إذا ركبت الدب وأنا مقصر في حق الله أحس بأن أخلاق الدب تغير، ما كان يزنون ولا يسرقون. يمكن يحس مثلا بأنه قصر في حق مسكين، أو قصر في حق يتيم، أو قصر في حق جاره ما سلم عليه، أو تناله من جاره بعض اليمين أو يسار، أو تخاصم مع أحد أو تشاجر مع أحد مما يفرح الشيطان يقول عبو وظيفة الشيطان عمل به، يقول أنا أجد أثر ذلك في دابتي. إذا ركبت الدابة تحس، يحس يقول أحس بمعصية اللي أنا عصيت الله فيها، وما عصى يمكن بكبيرة ولا شيء، يمكن صغيرة من الصغائر يحسبها من أكبر، لأن العبد الصالح إذا ارتكب صغيرة يحسب القيامة تبقوا، إذا ارتكب صغيرة يحسب الدنيا تبقوا. أنا يقول لي ولد من الأولاد زمان زمان يقول لي كنا هنا في بلد من البلاد, في بلد من البلاد, يقول كنا هنا يلعبون الكرة ومطلعين في خدهم وهم ينتمون, بعضهم ينتمي لطلب العلم. فقلت وراكم كذا؟ أقول له ليش كذا تطلعون في خدكم؟ فخذ عورة عند أكثر أهل العلم, فخذ عورة عند أكثر أهل العلم يطلعون في خدكم. قال والله إن كنا من سنوات قليلة, من سنوات قليلة إن لو واحد بنت ركبة وما فخذه يحسب إن السماء تبي تقع على الأرض, لأنه كانوا في حالة يرون يحسبون حسابا للآخرة ويحسبون حسابا للمعصية ويخافون من المعاصي أن تأكلهم, يخافون من المعصية أن تأكلهم, لأن ربنا بسبب ظلم الناس يحرم عليه. إن الله لا يحرم, إن الإنسان لا يحرم, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه, إن الإنسان لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه. تعمل معصية يروح منك نعم, تعمل معصية تبتعد عن الله عز وجل. هو طبعا يقول من عادى لي وليا في الحديث القدسي, من عادى لي وليا يعني عبدا من عبادي الصالحين, ما هو الولي اللي عند بعض البلاد يحطون له قبة يقولوا ولي وهم ما يدرون عنه عن حاله, هو مسلم ولا كافر, مثل ما قالوا كم من قبر نزار وصحبه في النار. لكن إذا شاف واحد عنده قبة, يمكن قبة من محطوطة فوق البيوت هذه, ما هي قبة حق فيها حتى لا بيت ولا شيء, يبدون يدعون ويزرعون, يا سيدي الشيخ يا سيدي كذا اعمل لي كذا وسوي لي كذا, ونسوا أن هذا الشرك أكبر يحرم الإنسان, يحرم الجنة عليه, لا يرى ريحها ولا يدخلها. إنه يقول عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله الشرك, وأنا أشرت من وقت ما هو بعيد أن الشرك قسمين أكبر وأصغر. فالأكبر صاحبه يرتد عن دين الإسلام, ولو مات ولو مال ما يرثوه أبناؤه المسلمون, ولو مات الولد ما يرثوه أبوه المسلم إذا كان هو المرتد, والزوجة بمجرد ما يرتكب عمل الردة تصير حرام عليه, ما يحل لها إذا كانت مسلمة أن تمكنه منها ولا أن تقربه من جسمها ولا أن تقتني به مجرد الخلوة, ما تقعد معظم بمجرد ما يرتد الشرك الأكبر. فاللي يروح على قبر من القبور يا سيدي فلنسى, والله يا ولدي لو إنه حي ما يعمل لك شيء, والله لو قاعد يسمع ولا مات ولا جاه الموت ولا أخذ ملك الموت ولا صار ما يسمع ولا يبصر, لأن ربنا يقول للنبي حبيبه وعلى سيد خلقه إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فأنت لما تجي الرعي قبر يا سيدي سوي لي كذا, يا سيدي اعمل سيدك إيش ذا, سيدك إيش هذا, يمكن ما فيها إلا كافر. أنا شفت في بلد من البلاد العيال سكروا في وقت من الأوقات وقاموا على قبر وعليه قبة في بلد من اللي فوق رأس جبل, وهم سكرانين قاموا نبشوا, وهم سكرانين كسروا القبة ونبشوا القبر, وإذا رجل ميت على صدره صليب. هذه ما هي حكاية, هذه واقعة لا عليه صليب. تدعو يا أخي لو كان ما يحل لك تدعو رسول الله حبيب الله سيد الخلق. لما واحد قال أجعل ما شاء الله وشيت, قال أجعلتني لله ندا, أجعلتني لله ندا, قل ما شاء الله ثم شئت, ما شاء الله ثم شئت. فالإنسان ينبغي يحذر أشد الحذر من الشرك. أنا أسمع وأنا طالع من المسجد الشريف هذا الطيب ده حريم ورجال يحلفون بالنبي, تحت ليه تصرف هالقروش الطويلة تيجي من بلاد بعيدة وتركب باخرة أو طيارة وتتلف نفسك ومالك وما تدري ترجع ولا ما ترجع, وتشرك بالله, وتشرك بالله في مدينة النبي محمد, تشرك بالله في مدينة النبي محمد, تحلف بالنبي ليه؟ هو لما كان يمشي عليه الصلاة والسلام ورأى وسمع عمر بن الخطاب شيخ الأمة بعد أبي بكر, عمر شيخ الأمة بعد أبي بكر الملهم المحدث, وعلى عادة الجاهلية كانوا يحلفون بأبيهم وبوطنهم وبلدهم والغالي عليهم يحلفون به من دون الله, يحلفون بالله والعزة وهبل ومناه وغير يحلفون بها. فعمر بن الخطاب سمعه النبي عزم يحلف بأبيه, قال يا عمر لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي, سماها طواغي, لو تحلف بولدك جعلته طاغوت, لو تحلف ببلدك جعلته طاغوت, لو تحلف بزوجتك جعلتها طاغوت, لو تحلف بمالك جعلته طاغوت, أي شيء دون الله عز وجل، إذا أحلفت به جعلته طاغوتا. فيقول حبيب الرسول في الحديث الصحيح لما سمع عمر يحلف بأبيه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فأشرك، قد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. أنت ليش تجيب لنفسك البلية الكبير وتتلف نفسك وتحرم عليك مرتك، وإن عشت مع عشت زاني وهي زانية، لو عشت معه أنت على هذا الحال هي مرتدة، أنت مرتد وهي مسلمة، إلا إذا كانت حالها حالك ضيعين كلكم، فالعيشة هي العيشة المرة اللي تعيشين فيها. فلا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله، لا تحلف بالنبي، لا تحلف بولي، لا تحلف بأبيك، لا تحلف بأمك، لا تحلف بأي شيء سوى الله عز وجل. الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله، إلا بالله، باسم من أسمائه أو صفة من صفات. تحلف بأسماء الله الحسنى صفات العلى، غير أسماء الله لا تحلف، غير صفات الله لا تحلف، بالعزيز، بالحكيم، بالجبار، بالمتكبر، بالمهيمن، بالسميع، بالبصير، بالقادر، بالمعز، لا إله إلا هو رب سواه. احلف بالله فقط، لا تحلف بغيره، لا تحلف بنبي ولا تحلف ولا ولا تحلف بأبيك ولا تحلف بلدك، والله ما ينفعك واحد والله من دون. والله إذا مرضت لا يشفيك إلا الله، وإذا جعت لا تحسب أن الأكل قريب منك، والله ما يطعمك إلا الله، وإذا كنت والله ما يكسيك إلا الله، هو الذي يكسو العاري ويطعم الجائع ويشفي المرضى. وذلك إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لما جاء لقومه قال لقومه إنهم عدو لي على الآلهة والأصنام، إنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقول إمام الحنفاء إبراهيم: إنهم عدو لي، أصنامكم وأولادكم هذه تعبدونها من دون الله، إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. واسمع آيات، لأن القرآن من ألفه ليائه جاء لتوحيد الله عز وجل. أصل الدنيا كلها، ما خلقت السماء ولا خلقت الأرض ولا خلقت الجنة ولا خلقت النار ولا خلق الخلق إلا من أجل عبادة الله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولما قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الإنس والجن. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم يسوق على هذه الآية الكبرى والحجة هذه الآية الكبرى والقضية العظمى التي من أجلها مشينا على الأرض، ومن أجلها خلق لنا الماء وخلق لنا الهواء وخلق لنا الأرزاق وخلق لنا السمع والبصر والفؤاد، وخلقنا رجالا ونساء ذكورا وإناثا. آيات في كل شيء له آية، يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيقول: أم لم ينبأ على واحد من الكفار، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. ما فيه واحد أبدا يتحمل وزر نفسه. طبعا هذه قاعدة جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بها: لا تزر وازرة وزر أخرى. لو ترتكب إنسان معصية وأنت بريء منها مستنكر لها غير راضي عنها، ما يصيبك منها شيء، اللهم إلا إذا كانت بلية كبيرة والناس فرطوا في دفع الشر في دفعها، البلية تصيب الراضي والفاعل، وتصيب حتى اللي ما رضي ولا فعل، حتى اللي ما يرضى بها، ولكنه عايش في المجتمع هذا. يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. في السورة هذه اللي أفسر فيها الآن، في السورة هذه يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر. طبعا هذا نظام الإسلام ونظام اللي جاء به عيسى عليه السلام وجاء به موسى عليه السلام، وجاء به الأنبياء جميعا من آدم إلى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وشيخ الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا لهذه القاعدة. وطبعا بعض الناس الآن في المعاصرين يمكن يعملون بها، ولكن أكثر الناس لا يعملون بها، يأخذون الجار بظلم الجار، يأخذون الجار بسبب اعتداء جاره، ويتتحمل النفوس أوزار ما ارتكبتها ولا عملتها. فيقول ربنا ألا تزر وازرة وزر أخرى، اسمع وأن ليس، اسمع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كونك أنت تروح، يقول لبعض الناس يعني ما ذكرت لكم أظن في وقت قريب أن جد بعض البلاد وجدتهم ما يصلون، مش أباءكم وأمهاتكم، إحنا من الأشراف، إحنا من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، نجعافر يقولون. طيب وكنتوا جعفر ما تصلون؟ قالوا لا، الناس كلها يصلوا لنا، ما تسمعهم في التشهد يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إحنا آل محمد، الناس يصلون علينا، وش نصلي له إحنا؟ ما دام الناس يصلون علينا ما تحتاج إحنا نصلي. هذا أنا ما هو جاب لي واحد بلغني الخبر بعيني وبأذني بعيني رأيت وبأذني سمعت. يا أخي هل الأنبياء لو طلع واحد منهم فاسق من عيالهم، لو طلع من عيالهم واحد فاسق ينفعونه؟ لا والله ما ينفعون. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ويقول في في في في إبراهيم ونوح ومن ذريتهما، وفي إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، مؤمن وكافر، مؤمن ولد نوح كافر، لما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقال ربي إن ابني من أهلي، أنت قلت احمل أهلي، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، في قراءة إنه عمل غير صالح، وقراءة سبعية أيضا متواترة إنه عمل غير صالح، سواء كان هو عمل غير صالح يعني عمل عمل غير صالح، أو هو عمل عملا غير صالح، عمل عملا غير صالحا، أو هو غير صالح في ذاته، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إن أعظك أن تكون من الجاهلين. فما نفعهم. وأنا ضربت مثل في وقت قريب إن عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر الطيار، جعفر ابن أبي طالب شهيد مؤتة رضي الله عنه، عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن جعفر من كبار الصحابة، ولد عبد الله صغير يوم يموت أبوه، يوم يموت أبوه في مؤتة صغير الولد، لكنه كان رغم صغر سنه له منزلة كبيرة في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر لما صار الحكم لبني أمية أراد أن يبين لهم أنه لا يعادي، لأن اللي يلي أمر المسلمين ويحكم بشريعة الله هو إمامه، وأشر الشر أن تنزع يدا من يد الأمير. إذا بايعت أميرا يقول له سنبايع أميرا ثم جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه كائنا من كان، في الحديث الصحيح من بايع إماما ثم جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه كائنا من كان. فعبد الله بن جعفر عشان يبين لبني أمية إن ما هو عدوه سمى ولده معاوية، عبد الله بن جعفر سمى ولده معاوية على يعني اسم معاوية، احنا ما نحاربكم يا بني ولدنا ولدكم بس احنا نسميه واحد. وعبد ومعاوية ولد عبد الله بن جعفر سمى ولده عبد الله على اسم جده عبد الله بن جعفر، عبد الله كان ساكن طيبة الطيبة هذه. فلما ظهر رجل في العراق من المشعوذين اللي يقول ان انا اتي الزهره تجين وتسجد لي وانا اللي اقوم الارض وانا اللي احرك الكون وانا طبعا احنا سمعنا ناس يدعون ان زينب بنت علي اللي ما لها وجود يسمونها المشرفه على الكون، المشرفه على الكون، ويسمون الجماعه معها فلان وفلان هم دول المدركين على الكون، إن هم يدوروا الناس ويحن الناس ويقوموا لا والله إنها بلايا، إنها من البلايا التي ينفطر لها القلب أن يكون في أرض الإسلام قوم يسمعون أول القرآن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يسمع هذا ويروح ينادي ميتين، أو يعتقد هالعقائد الفاسدة الخيبة دي. فعبد الله بن معاوية بن عبد الله هو من نسل من آل البيت، آل البيت اللي تحرم عليهم الصدقات، لكن جول جماعة العراقيين اللي جم مشعوذين وقال والله الشيخ حقنا ده فاسد لأقصى درجات الفساد، يقول كلامه كذب فيه، يقول يجيب لكم زهرة في الاستوديو ولا شفنا زهرة سجدت له، ويجيب سحر وشعب ذا ويعمل كذا. خلينا نروح المدينة المنورة وندور لنا شيخ يكون من آل بيت النبي محمد، يكون من آل بيت النبي محمد عشان يصير هو شيخنا وإمامنا ويدلنا على الخير. ويا صاروا مثل حاطب الليل، صاروا مثل حاطب الليل اللي يبدأ يحطب يجمع الحطب بالليل ما يدري، هو يمسك ثعبان يمسك عقرب يمسك كذا لأنه ما عنده نور يشبه، ما عنده نور يشبه، يحطب يجي يكسر الحطب ويجمع ويشيل على كتفه، يمكن يشيل حية تلدغه بعد دقيقة ويموت ولا يدري عن روحه. فهذا لما وصلوا الطيبة الطيبة سألوا عن آل بيت النبي محمد، فواحد دلهم على عبد الله بن معاوية بن عبد، وكان فاسقا وهو من أهل البيت، كان فاسقا. متى عصر ذا؟ في العصر الأول، في أوائل عهد بني أمية، في العصر الأول الصحابة حيين وموجودين، أصحاب محمد لا يزالون على قيد الحياة. فلما قالوا له أنت نبيك شيخ لنا، قال أبرك الساعات أصير شيخ لكم. قالوا يلا نطلع للعراق، قالوا يلا معكم للعراق. وأول ما خرج من المدينة قال لهم اسمعوا، خطب فيه اسمعوا، ترى كل شيء حلال لكم، لا تسألوا عن شيء. تبون تزنون حاضر، تسرقون حاضر، تشربون الخمر حاضر، تأكلون خنزير لو جاكم حق، كله حلال لكم، ما في شيء اسمه حرام. وأنا ترى يقول لهم ما أتكلم إلا بالقرآن. قالوا له وين القرآن اللي انت جايبه ده؟ قال في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قالوا له كمل الآية، ما تقول مثل لا تقربوا الصلاة وتتركوا أنتم سكارى، تقول لا تقربوا الصلاة وتتركوا أنتم سكارى. مثل ما واحد خبيث مرة من حوالي 50 سنة، واحد خبيث يعمل شعر يقول دع المساجد للعباد تسكنها وسر أو تعمرها وسر بنا نحو خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل لا سكروا ولكن ويل للمصلين. خبيث من هالخبيثين اللي رفعوا رؤوسهم يوم ضعف الإسلام وقويت شوكة الدعاة والحافظين له والقائمين على أمره. بل دع المساجد للعباد تسكت عمرها وسر بنا نحو خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل لسكروا وما قال ويل للمصلين. يا عدو الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهنا قال ولا تقربوا لا تقربوا صلاة، قال أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يكتم الآية يأخذ نص الآية ويستدل بها على فساده. فده قال أنا أحل لكم كل محرم من القرآن، لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قالوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال هذه القيود معناها معرفتي أنا ورضاي عنكم، أنا إذا عرفتوني ورضيت عني ورضيت عنكم فهذه هي الإحسان والتقوى اللي كررها الله في هذه الآية. وظهر رجل في عصرنا، في عصرنا هذا، وكان يجي هنا المدينة، يجي المدينة يقول من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان، من هالجنس الضايع الهالك اللي ما وجد أحد يردعه ولا واحد يوقفه عند أحد، ما وجد أحد يردعه ولا يوقفه عنده. فالبطر يهلك الأمم، ولكن الرياء وهو نوع من الشرك. يقول النبي كما جاء في الحديث الصحيح سقته في آخر درس، من راء راء الله به، أو من يراء يراء الله به، ومن سمع سمع الله به. ومعنى سمع يعني أصله ما يتكلم، نعوذ بالله، ما يتكلم إلا للسمعة، عشان يقولوا غني، يقولوا تاجر، يقولوا كريم، يقولوا جواد، يقولوا شيخ، يقولوا عالم، يقولوا متحدث، يقولوا كذا، يقولوا كذا. طبعا إذا قالوا إذا كان هذا الغرض فأنت ما حصلت شيء، رجعت من السوق بلا بضاعة، رجعت من الحرب بلا إحسن، بلا حسنة، ضيع. لأن هذا وش تساوي؟ افرض الناس كلهم قالوا إنك عالم، وش أنفعك؟ لو بك مرض كلمة عالم تخليه المرض يروح عنك؟ لو بك جوع هذا يدفع عنك الجوع؟ لو بك بلوى في نفسك ولا عيالك تدفع عنك إذا قال لك إنك عالم إنك شيخ وإنك تحديت؟ والله ما ينفعك ولا ذرة واحد، والله ما يساوي شيء. ولا لو كنت قلقت من النوم بالليل ما قال والله ما يقدر ينومك، والله ما يقدر يحط يدك عشان تنام، لا يستطيعون أبدا. هذه لله وحده، مالك الملك المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشؤون الرحمن الرحيم، ما في غيره. فهذا فأنت فإذا سمع يسمع الله به، واللي يرائي يرائي الله به. ومعنى يسمع الله به يعني يفضحه على ملأ من الناس يوم القيامة، ما يفضحه في الدنيا علشان يرجو أنه يتوب، يفضح يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. والمرائي قلبه ما هو بسليم، قلبه مريض مرض خطير خبيث، المرض اللي فيه الشرك ما هو مرض، هذا معدم مهلك متف قاتل. الرياء والسمعة نفس الطريقة. ولذلك يبين الله أنه ما بعث الأنبياء إلا ليخلص العباد، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دون القدر. وقد ضربت لكم مثلا في وقت قريب في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن الثلاثة ألا أعوذ بوجه الله أن أكون منهم، عن الثلاثة الذين يكونون أول من تسعر بهم نار جهنم، يعني أول ما تأكل نار جهنم، أول ما يدخل نار جهنم مع فرعون وجماعته ثلاثة: عالم ومجاهد ورجل سخي عنده أموال. ثلاثة أول من يدخلون النار مع فرعون والذين معه. يقول النبي أول من يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة، وفي رواية أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة: رجل علم العلم وقرأ القرآن وعلمه، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فيقول: يا عبد ماذا عملت؟ يقول: يا رب علمت العلم، تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وعلمته. يقول: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل يعني خدت جزاك في الدنيا، قالوا لك انت عالم خلاص. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى به في نار جهنم، خلاص ما عاد يخرج منها ابدا الابدين ودهر الدهر. والثاني مجاهد، يجاهد مع المسلمين، يحارب مع سيفه ومع رماحه ومع على الحاله اللي موجوده ويقاتل، فيؤتى به يوم القيامه يقول: يا رب ما يا رب العالم الخبير، يقول: ما عملت؟ يقول: يا رب جاهدت فيك حتى قتلت، استشهدت فيك. يقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، وقد قيل. ثم يؤمر به فيجر ويسحب على وجهه الى نار جهنم، وتكون من اول من سعر بين نار جهنم. والثالث رجل عنده مال ينفق يبذر يمين ويسار، لكن ما يحتسب وجه الله، ما يعلم ان اللقمه، شفت اللقمه والسولو، ما سوى شيء، أنت أقول لك حد 15 لقمة في الأكلة الواحدة أو 20 أو 30، اللقمة الواحدة الكسرة الصغيرة اللي بين أصابعك وتأكلها هذه، لو تعطيها مسكين محتاج لها يمكن يحرم الله جسدك على النار أبد الآبدين ودهر الدهر، وهي لقمة. والنبي يقول في الحديث الصحيح، حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض وجع في مكة في حجة الوداع، وكان سعد بن وقاص عنده أموال كثيرة من أصحاب الأموال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف، فقال: يا نبي، وكان عنده يومها ما عنده إلا بنت واحدة اسمها عائشة. فلما جاء النبي عوده مريض في مكة في حجة الوداع، فقال سعد: يا نبي الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، يعني ما عنده إلا بنت واحدة والمال هذا كثير، أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. يقول: اسمعوا، أفأتصدق بشطر مالي، من النصف، نصف المال أجعله صدقة لله عز وجل؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. ثم يقول: إنك، يقول الثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ذريتك أو ورثتك أغنياء خير من أن يتذرهم فقراء يتكففون الناس. كونك تخلي لعيالك مال كونك تخلي عيالك مال احسن ما تتركهم وانا شفت بعض الناس سمعت الان انه يطلع من كل ماله ويوقف ماله عشان يحرم بعض عياله وبنات عياله. بعض الناس الان سمعت انا ان بعض الناس يكون عنده مال ويستكثره على البنات يقول هذا اللي بيصر مثل ما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد وأنا ليش نخلي الأباعد دول يغضون مالي ويصير إليهم والقوائل هذه خليني بس لعيال الذكور وللبنات ما داموا أحيا تأكل البنت إذا ماتت البنت ما لها ولا العيالها شيء بعدها بعد ما تموت وولد يأكل الذكر أما الذكور فيتورثون هالوقف ده ويأكلون منه ذاكرا عن ذكر والبنات ما لهم شيء. هذا عمل جاهلية صرف هذا عمل وعمل جاهلية ويقول أنا وقفت لله وإذا ما وقفت لله وقفت للشيطان ما وقفت لله عز وجل لو وقفت لله ما عملت كنت تترك لكل ذي حق حقه. النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى لكل ذي حق حقه يعني ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر. هذا هذه شريعة الإسلام كونك أنت تتمتع بالسلك ابني به مساجد وقفوا على صدقات وقفوا على سبل الخير وقفوا على سبل الخير ما يكون قصدك منه ان تحفظ لعيالك في المستقبل. احفظ لعيالك الا الله اذن لك فيه وهو مالك الاصل كله لعيال وانت بعد ما تطلع الراحة اذا وصلت الحلقوم ما صار لك من مالك ولا ذرة واحدة عندما تصل قبل ان تطلع الروح وهي في الحلقوم وهي في الحلقوم يعني خرجت من الرجلين وخرجت من وسط الجسم وصارت خلاص تسلم خلاص يبي يلتوي الأنف وتطلع الروح ما سر لك في مالك تتصرف فيه ولا بذرة. أم يقول حتى إذا بلغت العقوم قال لفلان ولفلان وقد كان لفلان يعني انتقل للورثة ما صار لك تصرف فيه ولا يجوز لك تصرف في مالك بهذا الحال مالك تصرف فيه وأنت صحيح معافى وتبتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ سعد بن وقاص أن إنك أن تذر ورثتك أو ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. يقول لي سعد وإنك اسمعوا هذه عشان يعرفوا اللي في أوروبا وأمريكا وفي كل بلاد العالم إن إحنا قال ما بنحترم المرأة وإن هم اللي طلقينها بمجرد ما صرت إنها 10-15 يقولها في الشوارع ما تنتسب إليهم ولا يعرفونها ولا تعرفهم وتقعد 10 سنين ما يدرى أبوها عنها ولا أمها عنها في الشوارع وفي المحلات وإحنا ولله الحمد والمنة نحافظ عليها نطفة وطفلة وصغيرة حتى تعقل وإذا زوجناها نختار لها الكفء الصالح ونزوجها ونحن عليها ونعطف عليها ونعطيها ما لم يخطر على بال امرأة لا من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الجوال المغرب ما أعطاه الله في الإسلام للمرأة. فالنبي هنا عشان يعرفوا النبي هنا عصم يقول لي سعد بن قاص إنك حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ما هو هي اللي تكوت أنت تناولها بفمها تقول لها كل اللقمة هذه. شوف كيف الإسلام يكرم المرأة ويجعل الرجل هو ما هي اللي تمد له اللقمة إن مدتها جزاها الله خير ولكن هو يمد لها اللقمة كل اللقمة دي. يقول النبي أن تفعل هذا اللقمة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها إلا لك بها أجر إذا أعطيت مرتك لقمة فما بالك إذا كستها وإذا أطعمتها أكثر من لقمة وإذا وسعت عليها. بس حافظ على عرضها حافظ على تصير مثل هؤلاء اللي صاروا حيوانات عجموات. صحيح النبي قال صحيح النبي قال في الحديث الصحيح لن تقوم الساعة وبدأ من حوالي 20-30 سنة في ألمانيا وغيرها وفي أوروبا الشمالية لن تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطرقات لن تقوم الساعة هذا الصحيح لن تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطرقات كما تتسافد الحمر. الرجل يعلو المرأة في الشارع وأنتم يمكن منكم اللي سمع أن نوادي العراة في أوروبا يدخل بمجرد ما يدخلون من باب النادي الداخلي المرأة تفسخ كل ما عليها من لباس والرجل يفسخ كل ما عليها ويسمون هذول الطبيعيين في نوادي العراة. لكن إحنا لا احنا يقول العربي حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يجيبون البنت من الجهل عندهم، ومن شدة الغيرة اللي زادت عن حدها وانقلبت لضده يجيب البنت ويحيه ويحفر لها ويتنها ويحيه، ويمكن أحيانا تدفع التراب عن رأسه، التراب اللي بيحط لها مقبرة تدفع التراب عن لحيته وعن وجهه، ثم يأتيها ويحيه مثل ما قرب بنا، وإذا الموؤوتة سئلت بأي ذنب قتل، ما قتلت إلا من شدة الغيرة. والعربي يقول وإياك وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. هذا احنا، هذا احنا، ما نخلي نسوانا ألعوبة بأيدي عيال الشياطين، ما نخليهم يروحون يجتمعون بالليل وبالنهار ويتعلمون الدعارة ويتعلمون كل شيء على سبيل الحرية. احنا نحافظ على عرضنا، أصون عرضي، يقول الشارع أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، احتال للمال ان اودى فاكسبه، ولست للعرض ان اودى بمحتال. ان راح العرض من نجيبه، ان انتهك عرض مننا حضر على رجع العرض، لكن مالي اذا ضاع حصله، اسعى واجد واكدح واكد حتى يجيب الله لي بدله. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى ولست للعرض إن أودى بمحتال. أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. فعلينا نحن المسلمين نكون شامات، ونكون مثل الغرانيق بين الأمم، صد وعفة وطهارة وصدق معاملة. إذا وعدت لا تخلف، لأن الوعد الخلف الوعد من سيما المنافقين، مثل لا تكون منافقا. وهنا يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صرح سيما المنافقين، ما يعمل لله يعمل السمعة والجاه. وهذه من أبلى البلايا، حتى نخاف على نفسنا نحن المسلمين. شيخنا وكبير مشايخنا بعد النبي محمد وبعد أبي بكر عمر الخطاب كان يقول لحذيفة، لأن حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي محمد، حذيفة بن اليمان هو اللي عنده أسماء المنافقين، علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان. فكان عمر هل حبيب الصالح، الحبيب الصالح اللي شهد له النبي بأنه ملهم محدد، وشهد له رسول الله بأنه مجنة، يقول لحذيفة شمني يا حذيفة، هل تجد في نفاقا؟ عمر ينافق لكن خايف من الله، خايف من الله، يقول شمني يا حذيفة، هل تجدني في نفاق؟ هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على عمر المبشر بالجنة، المبشر بالجنة، اللي كما قلت لكم لما وقف مع الصديق وعثمان على جبل أحد واهتز الجبل، فقال النبي كما جاء في البخاري ومسلم أثبت أحد، لما رجع عليه النبي ومع عمر وأبو بكر، أبو بكر وعمر وعثمان مثل الأربعة، قال واهتز الجبل، قال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي محمد والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. وكان يقول دائما، يقول يا الله أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. والناس يتعجبون كيف يصير شهيد وفي بلد النبي، هي بلد النبي ستغزى ويصب فيها حرب ويقاتل عمر في داخل المدينة ويموت فيها. ما دروا ان اعداءنا السريين اللي اكثر من الظاهرين المجوس سيرسلون رجلا منهم، عبد من العبيد اللي جاي مشترى بالقروش عند المغيرة بن شعبة، وكان رجل يعني لا نظير له في الحرفة، حرفي لا نظير له، الكلب هذا المجوسي، الكلب هذا المجوسي ابو لوة كأنه شيطان من شياطين الحرف. فصار يشتغل يقول للناس أنا أقدر أعمل لكم طاحونة في الهواء، طاحونة في الهواء تطحنون بها في الهواء، وأقدر أسوي لكم. والمغيرة بن شعبة وضع عليه خراج، عبده حط عليه خراج، قال له عليك كل يوم تجيب لي مثلا ربع دينار أو دينار على حسب الدخل اللي يدخله، تجيب لي كذا. عمل عليه يعني خراج، عمل عليه يسمونه خراج على العبد، خراج على العبد، هذا مشروع جائز ما في أي شيء عند أهل العلم بالإسلام من أهل الإسلام. فعمر رضي الله عنه لما جاء قال له تراه يكثر، جاء يشتكي، هو يخطط لعمر عشان يعرفه معرفة جيدة وكيف يقتله. فجاء المجوسي هذا عند المغيرة بن شعبة وقال لعمر إن سيدي اللي هو المغيرة بن شعبة يكسر علي من الخراج، يعني يأخذ مني قروش كثيرة من لنا أجمعها. فقالوا إن شاء الله أكلمه عشان يضع عنك ويخفف عليه. عمر ما هو مثل الناس الآخرين. عمر يمشي في المدينة هذه، يمشي في المدينة ويلاقي شايب كبير كبير شايب على رأسه حمل من الحطب، حمل يعني حزمة كبيرة من الحطب يطيح من شيلها يطيح. فعمر يحمل عليه وبعد ما يمشي يطيح. فقال له عمر يا رجل أنت في هذا السن مالك أحد يسعى عليك، يعني ليش أنت تكد على نفسك وتتعب نفسك هالتعب ده؟ فقال له من البعيد من أهل الجزية يعني يهودي، وعليه المسلمين عمر وضع عليه، ما يعرف عمر عمر وضع عليه جزية، فأنا الحين أبيع الحطب أحاط أحطب وأبيع الحطب عشان أسدد الجزية إذا جاءت، إذا جاء وقت الجزية كل عندي قروش أسدد الجزية عشان ما يخرجوني من البلد، عشان يخرجوني من البلد حتى أدي الجزية عن يد وهو صاغر. يقول كده قال كمان من أهل الكتاب ويتعبونك هالتعب. ثم يأمر عمر بن الخطاب بوضع الجزية عن جميع شيبان اليهود والنصارى. احفظ هذا ونقولها للناس، قولوا هذا دين الإسلام. لذلك حتى شيبان اليهود والنصارى رحمهم عمر وقال لهم خلاص لا تدفعون جزية وبيت المال يتحمل ما عليكم مال المسلمين. فعمر الخطاب يضع الجزية عن الشايب الكافر لما وجد تعبان ما هو قادر يشتغل ويرحمه رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب المجوسي لما قال له ان سيدي يكثر عليه من الخراج قال سأكلمه، وعزم عمر ان يبي اول ما يشوف ابو المغيرة بن شعبة يحدث يقول يعني ارحم الرجل وقلل عليه من الخراج. في نفس اليوم عمر وقف يصلي الفجر وناوي ناوي عمر يتوسط له في وقف يصلي الفجر، وكان عادته كعادة النبي من قبله وابي بكر من قبله يلتفت للناس سووا ويعدل سووا اعتدلوا سووا صفوفكم بعدها بين التسوية تفصفوف من تمام الصلاة، وهو بيصلي ما درى إلا وهالكافر هجم عليه بحرب بخنجر ذا رأسين مسموم وبدأ يطعم فيه. فسقط عمر في المحراب وأمر واحد من الصحابة يصلي بدله لا قبل ما يموت، ونقلوه إلى الحجرة. فلما نقلوه إلى الحجرة يقول علي بن أبي طالب في صحيح البخاري، في صحيح البخاري هو قبل بتكلم قال مين اللي قتل مين اللي ضربني هالضربة دي؟ قالوا له غلام المغيرة بن شعبة. قال الحمد لله اللي ما جعل موتي على واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحمد لله إني ما جعل موتي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعدين قال لا لا لا تمثلوا به، يقول لعياله لما جوا عيال حوله لا تمثلوا به، يعني ما في إلا القتل رجل النفس بالنفس، لا تقطعون أذانه أو تقطعون أطرافه أو تقطعون رجليه أو تعذبوه، لا تعملوا معه إلا اقتلوه كما قتل. تمثيل تقطيع ما تعملوا به شيء. لكن واحد من عياله رضي الله عنهم ما رضي، راح من وراه قطع. ويقول علي رضي الله عنه لما هو في قبل ما يموت يقول دخلت عليه واحد من التابعين أو من الصحابة فوجد علي يبكي بكاء مرا ويقول بأبي أنت أمي يا عمر، بأبي أنت أمي يا عمر، والله لا ساعة من ساعتك خير من حياة علي كلها، والله لساعة من ساعتك يا عمر خير من حياتي كلها، كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر. وبعدين يقول أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا جئت هنا أنا وأبو بكر. وذرتكم مثلا بالثلاثة، واحد منهم يسوق بقرة وجيب كبها، قلت ما خلقنا للركوب. فلما حدث النبي بذلك قال سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم؟ قال أنا أؤمن بذلك أنا أبو بكر. المجلس مليء من الصحابة من أهل الجنة كذلك من المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وقام عن حدث النبي بعدها حديثا قال كان رجل يرعى غنما فجاء ذئب وأخذ شاة فقال فأخذ الراعي يجري خلفه فرماها الذئب له والتفت إليه وقال من لها يوم لا راعي لها غيري، يعني تبي تخليها وتموت ولا يبقى لها راعي، ويوم القيامة خلاص لا جمال ولا إبل ولا غنم ولا شيء، كل واحد راح وخلاص سويت الأرض وما عليها ولا فيه إلا الحساب والجنة والنار. فلما التفت لما قالوا الناس يا نبي الله سبحان الله ذئب يتكلم، قال انا اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر. هذا كل هذا. ولم وقلت لكم في كما جاء في صحيح البخاري عندما كان النبي يمشي في الطريق فلقيته عجوز وسلمت عليه وطلبت منه حاجه، قال لها راجعيني، يعني بعدين باكر او شيء تراجعين. قالت ان لم اجدك، يمكن ما لقيت كلمت يعني، قال تجدين ابا بكر. وبعض الناس يقول ابا بكر ما هو الخليفه ما هو الامام، يحسبون الامام ما بهواهم هم، ما بهوا الاسلام ما على طبيعه الاسلام، ما على طبيعه الاسلام. قال لها تجدين ابا بكر، قالت فان لم اجد ابا بكر قال تجدين عمر بن الخطاب. هذا في صحيح البخاري، ما هو احاديث مجمعه كما قلت اكثر من مره من كل ما هب ودب، قال فلان وقال علان، احد صحيحه ثابته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح المتصل مضبوط لما عند علماء اهل السنه والجماعه اي ريبه ولا شك فيما يرويه البخاري ومسلم في صحيحين، فهما اصح الكتب بعد كتاب الله، وطبعا البخاري اصحهما. وإذا اجتمع على حديث ما خلاص أحاديث الواحد فيه مثل ما قالوا العلماء جاوز القنطر، خلاص ما عاد ينبغي لأحد يشكك فيه ويقول كذا. إذا كنت ما تعرف اسأل أهل العلم. وذلك بعض الناس صاروا ينتقدون البخاري، زمننا هذا بدينا نسمع ينتقدون البخاري ومسلم بعض الأحاديث وما يدرون عن شيء. يقول الخطابي أحد الأئمة المشهورين من الأعلام يقول الذي يطعن على أبي عبد الله عن البخاري كرجل كشاب، اللي يقول الخطابي الذي يطعن على أبي عبد الله يعني محمد بن إسماعيل البخاري الذي يطعن على أبي عبد الله كشاب غر أمام شيخ مكتمل مجرب، أمام شيخ مكتمل مجرب. والبخاري لما وصل للعراق جاي من خراسان، لما وصل للعراق اجتمع عليه علماء العراق قال خلينا نعمل له مجلس اختبار، ولما اجتمع جابوا 100 حديث وأعطوها لعشرة من الرجال، كل واحد معه 10، وجلسوهم حول كرسي اللي يقعد عليه، وكل واحد منهم يقول لهم يقرأ عليك يا شيخ، ويبي يقدر الحديث العشرة المجمع، قلبوها، فجعلوا أسانيد هذا الحديث، أسانيد هذا لمتن حديث آخر، ومتن هذا الحديث لسند آخر، قلبوا الأحاديث والأسانيد عشان يعملوا له اختبار للبخاري أبي عبد الله، لأن الله صان به الدين مثل ما صانها أبي بكر من الردة، وصارها بأئمة كبار أشاوس، وجاب لنا البخاري ومسلم صاروا لنا أحاديث النبي محمد كأننا نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، نسمعها من أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. لما اجتمع العشرة قالوا واحد الأول قرأ العشرة حقه، كل ما يقرأ الحديث يقول له البخاري لا أعرفه، أنا ما أعرف الحديث ده، وهم عملوا اختبار يقلبوا الحديث لمتن آخر، مثل مثلا أمالك يقول حدثنا أبو رجاء كتب سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بكة، حديث البخاري ومسلم، فأقام بكة 10 سنين وبالمدينة 63 بس كان الكسر ما كتبوه ما كتب ما جاء الكسر، وأقام بالمدينة 10 سنين وبمكة 10 سنين ثم توفاه على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا مثل يجيبوا المتن هذا المتن هذا ويحطوا لي سند آخر ضعيف مثل ابن لهيعة ومثل فلان وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر اللي يسمونه عبد الله كان ضعاف، يحطونه على حديث الصحيح، يجيبون حديث صحيح ومتن مقلوب او متن صحيح متن مقلوب وسند صحيح وسند صحيح وهكذا. فقال لما قرا الاول قال له ما اعرفه، قرا الثاني قال ما اعرفه، قرا الثالث قال لما خلص العشر حديث بدل ثاني، وكلهم حتى كمل المئة حديث مع 10 رجال يوم انتهوا أشار للأول قال يا أخي حديثك الأول سنده كذا ومتنه كذا. هو أول ما بدأ يقول ما أعرف، صاروا الجهلة اللي قاعدين يقولوا شيخ حطنه عالمه وما يعرف شيء في العلم، يقولوا عالم وجاي من خراسان والدنيا جاي ماله وقاعده، ويعتبرونه أعلم محدث من حديث، وهو كل ما يسأل يقول ما أعرف. ما هو عيب الواحد يقول ما أعرف؟ هو عيب إذا سئل العالم عن شيء يقول ما أعرف؟ مالك إمام دار الهجرة يسأل عن 40 مسألة فيقول في 36 لا أدري ويجيب عن 4، هل نقص مالك وصار ما هو شيخ لأنه في 36 مسألة ما عرف؟ يا أخي اللي يقول أنا أعرف كل شيء علمي يجهل كل شيء من العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يقول الرب تبارك وتعالى. ويقول الخضر لموسى عليه السلام لما خطف في بني إسرائيل وقالوا فيه أعلم منا، قال ما أدري أو ما أعلم. وبعدين اختبره الله وقال إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم يعطيك إياه وأعطيتك علما لم يعطيه إياه. فقال يا ربي ما علق الحوت حوتا، يعني ميت في مكتل، فإذا اضطرب الحوت ستم. فلما راح وأول ما لقاه الحوت ضاع منه، قال لغلام يأتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا، قال لقد أويت لقد وما أنسنيه إلا شيطان الكرة وتغسب له حلعجب. راجعوا يدورون على الحوت وإذا الرجل مسجل اللي هو جاي يطلب العلم منه. فقال له موسى عليه السلام السلام عليكم. قال له خضر وعليك السلام وأنا بأرضك السلام، يعني من دراك أنت؟ من دراك عن السلام؟ هذا تحية أهل الإسلام، ما هي سعيدة صباح الغمادة إيش الحكايات اللي يقولوها دي وبرفعوا البنية عند الزواج بدل تعليم الإسلام وشرعة الإسلام. فيقول له لما قالوا السلام عليكم قال وعليك السلام وأنا بأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بن عمران؟ قال موسى بن عمران. قال ماذا جاء؟ قال جئت لأتعلم منك علما. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ موسى حار عليه السلام. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لما ركب في السفينة أهل السفينة أول ما شافوا الخضر وجنب موسى وجوه كل من رآها يعتقد أنها وجوه خير وبر، ومعهم عبد صالح الغلام حق موسى يوشع بن نون. فلما رآهم أهل السفينة رسوا سفينتهم على الشاطئ ورحبوا بهم. كم تاخذون؟ قالوا ما ناخذ منكم أجر، ركبون مجانا ما ناخذ منكم أجر. أول موسى أول الخضر ما حط رجله في السفينة على طول قلع لح منها وبدت تخر ماء قليل، ما يتلف ولكنه تخريب. فغضب موسى غضبا شديدا، قال يا جماعة ركبونا مجانا جزاهم ان احنا نخرجوهم سفينتهم، حملونا من غير ناوي، تخرج له اخرقتها لتغرق اهلها كما خرقها ليغرق اهلها، خرقها لتبقى لاهلها. هو الحقيقة ما خرقها ليغرق اهلها، هو خرقها لتبقى لاهلها. لكن موسى والانبياء ما يعلمون الغيب ولا يعلمون إلا ما علمه الله عز وجل. ما علمه الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديهم مخذرة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط منهم وأحصى كل شيء عددا. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني بلطف، ما إمرا يعني منكرا يعني لطف لطف ده. لكن لما خرج من السفينة ولقى غلامه لا ورساه قتلوه، قال أقتلت؟ هاج موسى عليه السلام، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الأول قال له جئت أمر عجيب، ولكن قال لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل؟ الأول قال ألم أقل إنك، لكن مرة ثانية قال ألم أقل لك، يعني كلامي ما هو كلامي لك أنت ما هو غيرك، أنا ما كلمت غيرك ونصحت النصح ده. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ولما انتهى من جدار المساكين اللي أبوهم كان رجل صالح وصلح لهم قال لو شئت لاتخذت أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما تركوا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان أراهم ملك يعني قدامه، كلمة راكنة بمعنى قدامه، لأن الورى هو يطلق كثيرا على الجهة الغائبة عنك، الشيء اللي ما تشوفه سواء كان قدامك ولا عن يمينك ولا عن يسارك ولا خلفك يسمى وراءك. إن قلت خلفك خلاص في الخلف، لكن قلت وراءك يعني متواري عنك، وراءك يعني شيء توارى عنك سواء كان قدامك أو وراءك أو خلف عن يكزه. ويجاك من ربنا في القرآن من ورائهم جهنم، هي وراءهم ولا قدامهم؟ هي قدامهم تستقبلهم يوم القيامة، من ورائهم جنة وقدامهم جهنم. فكلمة وراءك وراء هنا بمعنى قدام، لأن بس بعيدين الأخذ بعيد يتورى. وكان وراءهم ملك يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. طيب كون السفينة تنجو لأهلها وهي معطوبة عطب خفيف يصلح، ولا يأخذها الظالم الغاصب؟ كونها تبقى له محفظ. والغلام هذا كان كافر، يعلم الله أنه كافر، وأنه لو عاش أفسد دين أبيه وأمه الصالحين. أحسن يهلك الصالحان ولا يهلك الكافر؟ يهلك الكافر تنتهي العملية. وأما الجدار فكان الغلامين يتيمان في المدينة، وكانت تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، والعمل الصالح يقولوا ينفع الذرية. إذا كان الأب يعمل عمل صالح الله يجعل في ذريته من ينال هذا الثواب. ويقول في يوم القيامة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، رفعناهم الدرجات العلى مع أهليهم الكبار من الصالحين، من الأنبياء والصالحين. إذا كانوا صالح على الاستقامة، بس يعني ما يصلون درجة آبائهم، ما يصلون درجة، لكن الله يرفعهم بشفاعة هؤلاء الصالحين ويرفعهم درجة. في قوله تبارك وتعالى: خرج بطرا ورئ الناس ويصدون عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله هو أفحش الفحش بعد هذه كلها، أن كونك تعارض من؟ تعارض رب السماوات العلى، تعارض من بيده ناصيتك، تعارض من بيده حياتك، تعارض من يقول الشيء إذا أراد أن يقول لكم فيكون. ولذلك يختم الآية بقوله: والله بما يعملون محيط، لا يفوته شيء. ثم يقول بعدها عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. هذه تحذير من المسلمين إلى يوم القيامة: لا تقترب الكفار، لا تقول عندهم علوم وإحنا ما عندنا، إحنا نتعلم من علومهم في أمريكا وروسيا وكل محل. لا تقول كده، إحنا لا يجوز لنا أن نتعلم منهم ما ينفعنا في ديننا، لأنهم أجهل الناس بدين الله، حتى دين أنبيائهم ما يعرفون. أنا أقول البابا اللي قاعد يسمونه بابا وقاعد في روما، وأظن أن يحفظ أي الأناجيل الأربعة اللي هي هذه كبرى قدر جزء من القرآن، ما يقدر يحفظ الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ويوحنا، ولا ما يقدر يحفظ. وإحنا لو جيت قرى الإسلام من أقصى المعمورة، من جنوب شرق آسيا إلى أقصى المعمورة إلى أمريكا الآن، تجد الناس المسلمين لا يخلو من حافظ بكتاب الله، حافظ مع أنه كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وبعدين انت تقرأ الآية وتقف تحفظ وتردد وتكرر، ويوصيك رسول الله بكثرة القراءة عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول: إن القرآن تعاهدوا فإنه أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل المعقلة إذا انفلتت من عقلها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقرأ آيات المتشابهات، تقرأ آيات المتشابهات، في يعني القرآن لا تكاد توجد صفحة من القرآن إلى بها آيات متشابهة، تجدها موجودة مبثوثة في كتاب الله. مثلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كل واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين. والآيات اللي قبلها: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعدكم لعلكم تشكرون وظللنا عليك اسمع وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم اسمع وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئات نغفر لكم خطاياكم وسنزيد اسمع فيها واودي وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون. ويتسخم اقرأ هالآيات نفسها في سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، إنك يقولوا فكلوا إنك وكلوا منها حيث شئتم، ما قال رغدا، وهنا قال رغدا، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، هنا قال نغفر لكم خطاياكم، وهنا قال نغفر لكم خطيئاتكم، هناك في الأعراب قال وسنزيد المحسنين، هنا قال وسنزيد المحسنين. هذا الأمي محمد تقرأ عليه السورة بكاملها كسورة الأنعام تنطبع على قلبه وتسجل، ما هو تسجيلكم بيوت حاشا وكلا، تسجيل فاطر السماوات والأرض، أنزلناه على قلبك لتكون من المرسلين، فينزله على قلبه فيسجل على قلبه ولا تضيع منه حرف واحد ولا كلمة واحدة. وإحنا يجي ما يقرأ يقول هي فكلوا ولا وكلوا، يختلط عليه اللي في سورة البقرة بزول. ما هي هذه الحالة؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلينا مهب على، وقولوا وهي قولوا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن نسمونه. يقول في سورة آل عمران قل آمنا بالله، هناك يقول علينا ويقول وإلينا ويقول وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، هناك يقول وما أوتينا منه يقول والنبيون من ربهم لا نفرق بين آيات آيات، مثل ما قال كتابا متشابها مثاني، هذا كتاب الله يشبه بعضه. طبعا كلمة متشابه تستعمل باستعمالات، ونبقيها إن شاء الله إلى الغد إن أبقانا الله وإحيانا وأمد فينا وأعاننا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما موقف العلماء في هذا الزمان من الأضرحة في البلاد الإسلامية التي يتبرك بها العامة، وماذا يجب علينا إذا لم نستطع أن ننصح في هذا الموضوع؟ طبعا من رأى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الألفاظ صحيحة وليس وراء ذلك مثقال ذرة حبة خردل من إيمان. طبعا أنت وأنا ما بيدنا شيء، لا نقدر نيجي على ضريح ونهدمه، ولا نقدر نيجي على واحد يسرق ونقطع يده، ولا يحل لأي واحد من أفراد الشعب ما دام هناك حكومة أن يتقدم على الحكومة بأي تنفيذ أي حكم، بل الحكومة مسؤولة أمام الله، أمام الله يوم القيامة إذا لم تنفذ هذه الأحكام، المسؤولية حكومة. أما أنت ما عليك، أنت عليك قلبك يتقطع من الغضب وتنكر في قلبك، ولا ترضى وتنصح بلسانك، واللسان ما يعجز، إذا قلت هذا حرام ما يشتهولك ويسولك. ما أنا قلت قصيدة لها الحين أكثر من 50 سنة، قتلوني ولا سولي شيء، أحياء بأبقان الله وعيش، وما مع أنهم تربصوا ولا قصروا ولا حمان الله في شرهم. لما قلت، لما قال واحد إذا كنت في هم وغم، أنا قالتها أكثر من مرة، إذا كنت في هم وغم فناديني أمرغني أنجيك من كل ضيقتي، فيسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللائح محفوظ فاسق عمادتي، فردت عليه بقصيدة على نفس الوقت، بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصحى لشريعتي، وذدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير طريقتي، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمتي. فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة، فإن كنت في ضيق فربك حاضر فسأله إذن ينجيك من كل كربة، وإن كنت في هم وغم فناديه يجيبك يكشف كل هم وغمتي، ولا تسألن أحدا سواه، وإن يكن نبيا كريما قد أتى بالرسالة، فللخالق التصريف جل جلاله، ومن يرجو غير الله باء بذلتي، فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع وذا نتلوه في نص آيتي. وقد قال للحبر الإقلام، لكل نفسي نفعا وضر الله ما شاء الله، يقول هو في القرآن، يقول ربنا في القرآن، يقول وقد قال للحبر الإمام ابن عمه عبد الله بن عباس مقالة هدي في ابتغاء الاستعانة، وقد حذر، اسمع الجواب للرجل ده، وقد حذر المختار عند وفاته، وقد قبل ما يموت بخمس أيام يطرحون عليه من شدة الحمى خمس، فإذا ضاق بها رفعوها عن وجه، فإذا رفعوها وفاق يقول لعن الله اليهود والنصارى، وفي بعض قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني جعلوا عليها مساجد وأضرحة اللي بيسمونها الناس. هذا ينصح في هذا في البخاري ومسلم، وقبل ما يبقى خمس أيام، يعني ما شغلته سكرات الموت عن التنبيه على هذه القضية الخطيرة. فقلت وقد حذر المختار عند وفاته من أمر عظيم بالغ في الخطورة، بألا يرى في الأرض قبر بمسجد، وقد شدد الإنكار في غير مرة، وذلك يرويه البخاري ومسلم، وأعلام أهل العلم خير الأئمة، والله أعلم. وهنا وقف خلاص، ما نستطيع ولا كلمة.